إذاعة مرسال تستمعون الآن. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب السنة للإمام البربهاري ومع العشر المبشرين بالجنة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام العلامة البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيهم المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى إلى القبلتين. قال رحمه الله: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء. العلم بالصحابة أصل من أصول الإسلام، بل هو محور عظيم من المحاور التي لم تغفلها كتب السنة. لو تجمع كتب السنة تجدها المئات، 500 ولا 600 كتاب، كلها تسمى السنة. هذه كتب السنة ألفت استجابة لوصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لما وعظ الصحابة وخوفهم من الفتن، وقال لهم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد. العلماء رأوا أن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا الأمر لا يستطيعه كل الناس العوام منهم وطلبة العلم، بل لا يكون محيطا بالسنة إلا العلماء. فهؤلاء العلماء كتبوا كتبا تقربوا بها إلى الله عز وجل، قربوا فيها السنة بين يدي الأمة، منها كتاب السنة الذي بين أيدينا للبربهاري، والإمام أحمد كتب كتابا سماه أصول السنة، وابنه عبد الله كتب كتابا سماه السنة، وابن أبي عاصم كتب كتاب سماه السنة، واللالكائي كتب كتابا سماه السنة، والخلال كتب كتابا سماه أصول معتقد أهل السنة، والحميدي كتب كتاب السنة، وابن منده كتب كتاب السنة، والقاسم بن سلام كتب كتابا سماه السنة، والبغوي كتب كتابا سماه السنة، وشيخ الإسلام كتب كتابا سماه منهاج السنة. فكلمة السنة تجمع كل شيء، تجمع العقيدة، تجمع المعتقد في القرآن، المعتقد في الإمارة، المعتقد في الصحابة، المعتقد في الآخرة، في الميزان، في الصراط، بل تجمع حتى المعتقد في المسح على الخفين. لما؟ لأنها عقيدة أهل السنة يخالفون بها الشيعة الروافض. فإذن كتاب السنة، كتب السنة هذه أقول يعني هي بالمئات، أشهرها قرابة 80 كتاب، كلها كتبت كتبا ولم يغفل كتاب منها محور الصحابة، لأن هذه المحاور اللي كتبوها العلماء لي ما ضبطهاش، الذي لا يضبطها ينزلق يروح، الذي لا يضبطها ينزلق يضيع. أعطيكم مثال: الصحابة رضي الله عنهم، اللي ما يعرفش معتقد أهل السنة في الصحابة يولي شيعي، يولي رافضي، والروافض كفرة. هذا معتقدنا، لما؟ لأنهم يعتقدون أن القرآن محرف، يقولوا هذا القرآن اللي عندنا 60 حزب، باقي 120 حزب مخفية، يقولون بقي 120، هذا الثلث، يقولوا هذا الثلث، والثلث 60، وثلاثة أثلاث كم؟ 180. وهو يسموه مصحف فاطمة، مصحف فاطمة، ويقولوا هذا المصحف راهو عند حفيدها الثاني عشر. حفيدها الثاني عشر يقولوا محمد بن الحسن العسكري، يقولوا اختفى في السرداب سامراء في الجبل، وكل يوم يجيبوا عود يعني فرس سرجوه بالسرج من الحرير وكذا، ويوضعوا مائدة طويلة جدا، ميزانية عظيمة جدا قدر ما توكل يعني ربما ثكنة ولا أكثر من ذلك من العدد، وإلا في القيمة، القيمة عظيمة جدا. يقولوا اليوم يخرج، غدوة يخرج، بعد غدوة يخرج، من زمان، من زمن الفتن، وهم يحضروا هذه المائدة، وهم بعد يدوروا عليها، هم يأكلوها وغداك. سئل الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى، قيل له كيف نحفظ أبناءنا من التشيع؟ فقال لهم علموهم حب الصحابة منذ الصغر. لما جيب حديث قال أبو هريرة، جيب حياة أبو هريرة كيف كان حبه محبوبا عند الصحابة ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ لنا السنة. لماذا؟ لأن الصحابة يضرب الروافض يضربوا هؤلاء الصحابة العظام، يضربوا أبو هريرة لأن عنده 5374 حديث، ويضربوا عائشة لأن عندها أغلب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويضربوا أبو بكر وعثمان وعلي لأنهم كتبوا المصحف. لأن أنت لما يضربوا لك هادو الربعة ولا خمسة، وش تقول؟ القرآن كتبها أبو بكر وعمر وعثمان، أنا ما نثقش فيه، أنثق في المصحف اللي راه متسوس عند محمد بن الحسن العسكري، ويقرأوا المصحف هذا اللي بأيدينا، يقرأوا يقول لك هذا صحيح، مش صحيح، لكن يقولوا له، يقول لك هذا المصحف له باطن وله ظاهر، أنتم تفهموا فهم وإحنا نفهموا فهم، والفهم الذي يفهمونه فهما شركيا مخرجا من الملة. نعطيكم مثال، قوله تعالى لما يتكلم على المطر وكذا يقول سبحانه وتعالى فانظر إلى أثر رحمة ربك كيف يحيي الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. تأويلها وشيء أولها يقول لك كان علي بن أبي طالب لما يضع رجله ويرفعها يطلع الحشيش والنبات والسنبل وغير ذلك، فقالوا انظر إلى أثر رحمة ربك، شكون ربهم؟ شكون هو؟ علي بن أبي طالب. كيف يحيي الأرض بعد موتها؟ فهو أعطوه صفة الربوبية وأعطوه صفة الإحياء والإماتة. هم يردوا لك علي بن أبي طالب بأنه هو المقصود بالرسالة، وجبريل غلط، بدل يديها للرسول علي يديها النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي كان حليما ورضي بذلك، وظلم علي وظلمت فاطمة وظلم الحسن وظلم الحسين، ويجيبوا لك واحد القصص واحد الطقوس الحسينيات، يبكوك يبكوا الناس يعني الحجرة ينطقوها بالبكاء بدك العويل والصراخ وغير ذلك. فإذا بكاوك يجيبوا لك قصة اللي انت تميل ميلال العاطفة، ثم بعد ذلك يغرسون فيك الرفض، وتصير هذا القرآن تقول أنا نؤمن به لكن تأويله غير هذا. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة عائشة، أما الغلام أما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. أنا أقول لك الجدار هو الإسلام، كان لغلامين يتيمين الشيعة والسنة في المدينة يعني في الأرض، وكان تحته كنز لهما هو المصحف الحقيقي اللي فيه 180 حزب، وكان أبوهما صالحا هو علي بن أبي طالب، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما من الخصام والنزاع والحرب، ويستخرج كنزهما رحمة من ربك المصحف، ويعرف الناس عند ذاك الوقت بأنه المصحف مصحف فاطمة هو الحقيقي. أساس معتقدهم يبدأ بماذا؟ يبدأ بمعاوية رضي الله عنه، لأن معاوية كانت له معركة مع علي بن أبي طالب اسمها معركة صفين، وكان مع معاوية عمرو بن العاص، وكان مع علي أبو موسى الأشعري، ويقول الصحابة كلهم ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم ما عدا خمسة، ويتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه فاشل في التربية. لما يقولك الصحابة 114,000 كلهم 114,000 كلهم ارتدوا. وش معنى ذلك؟ بمعنى هذا الذي رباهم لم يربيهم لم يعرف تربيتهم، فهم يضربون الرسول بطريقة غير مباشرة. عندهم كتاب اسمه الكافي للكوليني، فيه 5 مجلدات ولا 3-4 مجلدات، ليس فيه قال رسول الله، فيه إلا قال علي، قال جعفر الصادق، قال الحسن، قال كذا، قال فلان. يصدون عن الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أساسهم وأصولهم مجوس، عبد الله بن سبأ اليهودي الذي طاف في الأرض لمدة 6 سنوات وهو يحفر من أجل أن يحدث هذه البلبلة. زور الكتب لعثمان بن عفان وأرسل الرسائل وبلبلة وقلقل في جميع الأمصار من أجل أن يقتلوا عثمان، وقتلوا عثمان بن عفان وبدأوا معركتهم. قدسوا علي رضي الله عنه أكثر من تقديس الله تبارك وتعالى، حتى إنه لما حفر لهم الخنادق وأضرم فيها النار وأحرقهم، قالوا الآن ازددنا إيمان بأنك أنت الإله وأنت الرب، لأنه لا يقتل ولا يحرق بالنار إلا الله. ومعاوية رضي الله عنه باب الصحابة، باب الصحابة، من اعتدى على الباب دخل على أهل البيت. اتصور أنت لو كان توجد واحد يعني يخرب في القفل تاع البيت تاعك، تاع برا تاع الحديد، جايب القاطعة والملحمة وغير ذلك، واقلع القفل واقلع الباب، تقول له بعيد عليا، وانت عندك البنات وعندك النساء وعندك الأمهات وعندك في هذا البيت، تقول له بعيد. فالذي يعتدي على معاوية يعتدي على أم المؤمنين وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين، ويعتدي على جميع الصحابة. فمخططهم مخطط جهنمي. ولكن كما قال الله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. حكمة ربانية. لما تشوف ناس هادو طاغين في طغيان، طغيان يعني ما بعده طغيان، هؤلاء والملاحدة والكفرة تلقاهم هكذا، أنت تقول يضيق صدري ولا ينطلق لساني، تضيق عليك الأرض بما رحبت، وتقول كيف نفعل مع هؤلاء. الله عز وجل حكيم وصبور، يمهل ولا يهمل، بيّن لنا البيان الشافي. فهؤلاء الصحابة مقصودون، شهودنا، هم الذين حملوا لنا الرسالة، هم الذين حملوا لنا الدين. إذا ضربوا ضرب الدين. هم يقولوش يعني هذا الروافد ما يقولوش نحن نريد الدين ولا الإسلام أبدا، يقولوا نحن لاحظنا من باب الغيرة أن هؤلاء فعلوا وهؤلاء فعلوا، ويكتبوا كتابات، كتبوا كتب تهموا فيها الصحابة رضي الله عنهم وقذفوهم، وتكلموا فيما شجر بينهم. وهؤلاء الصحابة الله عز وجل أنبأنا في القرآن، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وما كفرهم ولا أخرجهم الملة ولا غير ذلك. فيبقوا الصحابة أعزة، نصروا الدين، وكونهم اختصموا هذا يدل على كمال الله عز وجل سبحانه وتعالى، الكمال لله تبارك وتعالى. وأنه عندما يختصم المؤمنون هذا يعني ليس عيب، وإنما العيب كونهم لا يرجعون ولا يتوبون ولا يصطلحون، هو العيب وهو الفتنة وهو الخطأ هو الذنب هو الكبيرة وغير ذلك. وإلا فقد يختصم ويختلف الناس ثم سرعان ما يرجعون. فالشاهد أن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم مبجلون عندنا، بل إن هذا الأمر وهو الحفاظ على أعراض الصحابة من أعظم الأصول في الإسلام، من أعظم الأصول في الإسلام. لو نسمع إنسان يتكلم كلام بسيط صغير في الصحابة لا نتسامح معه، نبين له البيان، وإلا فهو لا يبقى معنا في دائرة أهل السنة والجماعة، لأن الله سبحانه وتعالى طلع على قلوب العباد فرأى أن قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو أطهر القلوب، فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد فرأى أن هذا كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ثم رأى طلع على قلوب العباد فرأى أن قلوب أصحابه هي أطهر القلوب على الإطلاق منذ ذاك الوقت إلى أن تقوم الساعة، ما كانش قلب كما قلوب مثل قلوب الصحابة، فاختارهم لصحبته. يقول شيخ الإسلام عن الصحابة: لم يكونوا ولن يكونوا، لم يكونوا من قبل ولن يكونوا من بعد، ما كانش كيفهم. كاين مثلا ربما أحيانا تصيب حاجة مادة فاكية تغي في زمان وتجي في زمان، لكن الصحابة جاءوا في وقت وراحوا، ما كانش اللي يجي بعدهم، وما كانش كاين مثلهم في الأنبياء والأمم السابقة، فهم المكرمون. وسنقرأ الآيات الواردة في فضائلهم رضي الله عنهم. والصحابي هو الذي آمن بالرسول صلى الله عليه وآله، هو الذي رأى الرسول ولو لحظة وآمن به حين رؤيته ومات على الإسلام. فلو أن إنسان رأى الرسول ثم غاب ولم يؤمن به، ومات الرسول وبقى حي ثم آمن، هذا مش صحابي. لو أن إنسان آمن بالرسول، رأى الرسول وآمن به ومات على الكفر ارتد، ليس صحابي. لو أن إنسان رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وآمن به ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام، هذا صحابي. هؤلاء الصحابة هو من لقي الرسول ورآه، قد يكون في بلده ولم يره. كثير من من من من من الناس جاءوا ليسلموا، جاءوا من بعيد باش يدخلوا الإسلام، لما وصلوا المدينة سمعوا بأن الرسول مات، ما رأوه. هؤلاء لا يكونوا صحابة. إذا آمنوا يصيروا تابعين، يصيروا ماذا؟ تابعين. نعطيكم مثال: النجاشي ملك الحبشة آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يره، ولكن رأى الصحابة، يعتبر تابعي ولا يعتبر صحابة صحابي. المشركون لقوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، هؤلاء ليسوا صحابة. وأفضل الصحابة فضل الصحابة طبعا، وقدم المهاجرون على الأنصار. كل آيات اللي جاءت في القرآن الكريم ذكرت المهاجرين ثم الأنصار، فالمهاجرين يسمون الصادقين، والأنصار يسمون المفلحين، وغيرهم ممن حافظ لهم عرضهم وودهم وصحبتهم ولم يخذ فيها، يعتبر يسمى من المرؤوف عليهم مرحومين، الذين قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. مرؤوف بهم ومرحومون ومغفور لهم لأنهم حفظوا الود للصحابة. وقد ذكرنا في الحصة السابقة قول أنس عن الرجل الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم من يجيبش يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. يعني قال: أنا نحب أبا بكر ونحب عمر ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن باش نوصل، لكي نوصل أصل أن أعمل مثل ما عمل هؤلاء ما أستطيع. أبو بكر يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: تصدقوا، يروح يجيب الشكارة اللي عنده في الدار، يجيبها، يجرها كلها، يجر كل الأكياس اللي عنده في البيت، ما يخلي ولا شيء، ما ينتظر ولا مشروع. عمر لم يلحقه، عمر مع أن عمر رجل كامل، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا، جاء بي كل ما عنده في البيت، ما خلى ولا شيء. عنده 16 ما بين أبيه وأمه وزوجته وولاده، 16 كلهم يعولهم رضي الله عنه، ما خلى لهم ولا شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم محتاج باش يجهز الجيش ويربط الألوية وينفذ الغزو، فجاء بكل ما عنده. تصور عنده إنسان عنده قجر عظيم هكذا، يجره كله ويحطها بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا الشكاير والمخايد كالي عنده يحطهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر جاء بنصف المال. إذن الصحابة الآخرون قالوا: ما نجموش نلحقوا هذوك، ولكننا نحبهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فانظر إلى درجة محبة الصحابة وفضل محبة الصحابة. لا تنفق ولا تقوم الليل ولا تتصدق ولا تصلي النوافل الكثيرة ولا تجاهد مثل جهادهم وتسكن معهم. إذن فضيلة الصحابة، فضيلة حب الصحابة، فضيلة عظيمة جدا، أجر عظيم يعطيه الله عز وجل، وهذا من إكرام الله لهم. كما كنا نتكلم على الكلب الذي صاحب من؟ أصحاب الكهف، كلب منبوذ مذموم يشبه بالأمور الخسيسة، ولكن رغم أن ذلك لما صاحب الموحدين صار يعني يذكر في القرآن 5 مرات ولا 4 مرات، ويصير التالي لسورة الكهف سواء في ورده وسواء يوم الجمعة كل يوم يقرأ هذا الكلب، والعلماء متدابزين بيناتهم ويقولوا هذا الكلب كي داير، واش سلوقي ولا تاع حراسة ولا تاع اكداك حل ولا بيض ولا مشعر ولا مش مشعر، وكي سموه واحد يقول سموه كذا واحد يقول سموه كذا. في كتب التفسير، في كتب التفسير يتكلموا على ناقة صالح، ويتكلموا على عصا موسى، ويتكلموا على كلب الموحدين الذين كانوا في الأردن وغير ذلك. يعني الناس يعني الموحد يعني أهل التفسير يريدون أن يقنعوا القارئين للقرآن الكريم. فإذا أمامك مشروع عظيم بحبك للصحابة رضي الله عنهم، وهو السكنة معهم، تحبهم وتدافع عنهم وتحفظ ودهم ولا تتكلم فيهم وتلتمس لهم العذر ولا تأخذ فيما جرى بينهم. هذا ما عندك. لما يتكلموا لك الناس قالت حبس، هادوك أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كنت أنت هناك ربما كنت عدو لهم. الحمد لله بعدك الله عز وجل في القرون على الصحابة. ودائما نحب المهاجرين ثم الأنصار، ونحب أبا بكر وعمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية العشرة، طلحة والزبير وسعد نبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصلحوا للخلافة. ولذلك عمر اختارهم ودخلهم للبيت وقال لهم بعد 3 أيام يخيروا واحد منهم، رشحهم عمر رضي الله عنه، وقال بعد 3 أيام لو لم يتفقوا، إذا لم يتفقوا تضربوا رؤوسهم، أعناقهم كلها تضرب، مع أنهم مبشرون بالجنة. فانقسموا قسمين أو 3 أقسام، كل واحد أعطى لصاحبه، وبعد ذلك في الأخير أبقوا اثنين، واحد تنازل الآخر، تنازل لعثمان قال أنت أولى. الله تعالى وصفهم بأنهم مفلحين في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. سماهم بماذا؟ الصادقين. والله تعالى بعد الأنبياء مش قفكر، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. وقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فسمى الأنصار المفلحين. ثم القسم الثالث وهم من جاءوا بعدهم إما أن ينصروهم وإما أن يخذلوهم. فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. شكون هم أخوتك؟ هم الأولى أخوانك اللي تفتخر بهم وتعتز بهم وتتشرف بهم، هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فتدعو لهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. من ميل حتى الصحابي دون الآخر، نحبهم كلهم، إلا أن محبتهم تتفاوت، محبتهم تتفاوت، وبهذا تسكن معهم. ومن يوق شح نفسه ربنا إنك رؤوف رحيم. واذكرهم الله عز وجل، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والأنصار يحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم أرحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، الناس دثار، الناس دثار والأنصار شعار، من أحبهم فبأحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. شوف اللي يقول لي يبغض الصحابة ويبغض الأنصار كاللي يبغضني أنا، لأنه يبغضني. فأشار إلى هؤلاء الأنجاس من الروافض الذين قصدوا الصحابة رضي الله عنهم، قصدوا الصحابة، لأن كما ذكرت لكم الصحابة إما كاتب للوحي وإما ناقل للسنة، إما كاتب للوحي وهو أبو بكر وعمر وعثمان، وإما ناقل للسنة مثل أبو بكر مثل أبو هريرة وعائشة وغيرها من الصحابة، عثمان وغير ذلك. والله سبحانه وتعالى هو الذي سمى الأنصار، سماهم الأنصار، هم كانوا يسمون الأوس والخزرج. ثم لما بايعوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على النصرة سماه الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة المكرمة ورأى المضايقات التي كانت عليه من قريش وتأليب اليهود، اليهود كانوا يجوا للمكة ويحرضوا قريش على الرسول صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى مكة فقال لهم اليهود، قالت لهم قريش أينا على الحق، وهم يعرفوا الحق كما يعرفون ابنائهم، كما أنت تعرف ولدك هذا اللي بين يدك بأن هذا ولدك، ولأن كبر أمامك تعرفهم ليه بأن كون يديروا في مليون واحد تقول هذا ولدي. جاءوا إلى مكة اليهود فسألتهم قريش أينا على الحق، نحن لهم، قال لهم أنتم على الحق مع أنهم أهل الكتاب ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فلما جاءهم ما عرفوه كفروا به. اليهود كانوا مضطهدين من العرب، أوس والخزرج دايرينهم مثلة، ساكنين معاهم في المدينة ودائما يصوتوهم ودائما مخزيين ودائما عليهم الذلة والمسكنة والصغار والحقار من العرب، دينهم يستعبدوهم وغير ذلك. فلما يغلبوهم العرب يقولوا لهم، اليهود يقولوا سوف يأتي نبي آخر الزمان وقد وجدنا في كتبنا أنه يقاتل العرب فسوف نقاتلكم معه قتل عاد. هذا الأوس والخزرج بدوا يسمعوا هذه الكلمة، سوف يأتي نبي آخر الزمان ويقاتل العرب، تردت هذه الكلمة دائما يقولها كل عام، يقولها كل عام يقولها. فلما جاء الأوس والخزرج كانوا 12 واحد، جاءوا إلى مكة المكرمة والنبي عليه الصلاة والسلام في يدخل في الحج في الليل يعرض نفسه على القبائل، يدخل الخيام، خيام مينا كانت كما الآن لكنهم على الطريقة الجاهلية، يدخل عندهم يستقبلونه يتكلم معهم، هناك من يرفضه وهؤلاء قبلوا قالوا له نعم هذا هو النبي الذي كانت تقول لكم عليه اليهود بأنه يقاتل العرب، يلا نسبق إليه قبل أن تسبقنا إليه اليهود. هذا قوله تعالى وقد كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا اليهود يعرفون الحق كما يعرفون، قالها الله سبحانه وتعالى 3 مرات في القرآن الكريم بالصراحة، وقالها بالمعنى في كثير من المرات، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يعرفون النبي عرفوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يسافر مع عمه يقول لها الراهب هذا اللي لقى في الطريق يقول لها ارجع بابن أخيك فوالله لئن عرفته يهود ليبغون به شرا، عطل السفر عليه. أعود فإذا أقول اليهود وش كانوا لما جاءوا المكة المكرمة، سألتهم قريش من الذي على الحق، يقولون أنتم على الحق، فأنزل الله تعالى ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالماذا، بالجبت والطاغوت، ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنه الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرة أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. شاهد أن هؤلاء الأنصار كانوا يسمون الأوس والخزرج، والله تبارك وتعالى هو الذي سماهم بماذا؟ بالأنصار، لأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال والذين آووا ونصروا أولئك هم المفلحون. آووا ونصروا أولئك هم المفلحون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على القبائل، عرض نفسه على عبد ياليل في ثقيف في الطائف، فما كان منهم إلا أن سلطوا عليه سفهاءهم ورموه بالحجارة وجعلوه مسخرة حتى ألجأوه كما قال صلى الله عليه وسلم فلم أعبأ إلا وأنا بقرن الثعالب. شت الإنسان لما يجيه هم ويبقى يمشي موش عارف وشي وره يمشي. أحيانا الإنسان يسمع كلمة يقول لك مشيت منا الوادر هي ولا للعاصمة وأنا ما نش عارف علاش راني ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يظن شيئا بأن هؤلاء ثقيف وعرب ويعرفوا العربية وغير ذلك، فظن أنهم يؤمنون به، فعرض عليهم الرسالة، عرض عليهم النصرة، قالوا انصروني 70 كيلومتر على مكة المكرمة، فهم تسلطوا عليه أيما تسلط. الذين نصروه هم الأنصار، ألا يستحق هؤلاء أن ننصرهم نحن ونحبهم ونترضى عنهم؟ يا إخواننا هذا الروافض لما يسمعوا صحابي يعني تلهج ألسنتهم بالسب والشتم. ليش في مكة المكرمة الروافض لما يكملوا الصلاة وش يديروا؟ يضربوا بخاضهم. وش معنى يضربوا بخاضهم؟ يلعنون بذلك أبا بكر وعمر. من أركان صلاتهم أنهم يديرها ولو هكذا هكذا يكون يعني يحشم ولا يخاف في قبيه ولا غير ذلك. هم على كل حال يفعلونها جهارا نهارا، لأن حتى في السعودية كاين روافض، كاين سواد عظيم من الروافض، في المدينة كاين روافض، في المنطقة الشرقية مملوءة بالروافض، لكن الحمد لله دين التوحيد هو المرفوع هناك وهو القائم وهو الغالب بإذن الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يطهر بلاد الحرمين من أنجاس هؤلاء النجسين. لكن لما يضربون هكذا يقول خاب فلان خاب فلان خاب فلان، كل واحد الكلمة ويسموا أبا بكر بماذا؟ الجبت والطاغوت، يسمون أبا بكر بالجبت والطاغوت، ويقولوا عن عمر إنه مرض بمرض لا يداوي إلا ماء الرجال، فيقولون كلاما عظيما. أنت إذ لم تربي أبنائك منذ الصغر منذ نعومة الأظافر منذ الصفحة البيضاء على حب الصحابة، سيمتلئ بحب غيرهم، يمتلئ بحب اللاعبين والموسيقاريين والفنانين والمشهورين والأسماء، يقولوا هذا عنده الأسماء، اسم من المغنين والمغنيات والبطوليين، حتى يصير يعشقهم ويتعلق بهم أيما تعلق. نكتفي بهذا، ما زال الحديث عن الصحابة وما شجر بينهم، الشيء اللي وقع بينهم سنذكر عموميات لئلا يلبس عليكم فيما بعد إن شاء الله تعالى. نذكر ما وقع في حادثة الجمل، وقعة الجمل وموقعة صفين وغير ذلك على العموم دون الخوض، لكي نبين موقف أهل السنة من هذه الحوادث التي وقعت. الصحابة فيما بينهم اقتتلوا وتخاصموا، ونحن حفظ الله سيوفنا من دمائهم كما قال شيخ الإسلام، فلنحفظ ألسنتنا من أعراضهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.